مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استجبنا في القول والعمل لا اله الا انت. اقرا عبد المطلب. أنا في رجاء أعيد الحديث. اللهم صل عليه وسلم. الحديث هذا في ضعف، وإن ثبت فمعناه والله أعلم ولفظه أن أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. ثبت الحديث فهي قضية عين. ما قضية عين؟ لأن هذا الحديث صدر منه صلى الله عليه وسلم بواقعة معينة لجواب سائل أو حادثة فأجابه بهذا، لأن قد يكون الماء متوفر وافر عند بعض الناس وحاجتهم من الطعام أحوج وأكثر، قد يكون قوم اللباس عندهم أفضل وأحوج من الماء، لعلها قضية عين. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس صدقة أعظم أجرا عند الله من ماء، أي من التصدق بالماء، فهذا يكون لو حاجة الناس إلى الماء، إذا ثبت أن لهم حاجة أفضل ما تعطيهم إياه وتوفره لهم الماء، لأن بالماء يقوم الحياة، سواء كان الماء يشربونه أو يسقون به بهائمهم. فيتصور الإنسان من الأفضل ليس صدقة أعظم أجرا من ماء، هكذا أطلقه لو صح الحديث، هكذا أطلقه صلى الله عليه وسلم. فليس المعني به أن يقتصر على شربهم، ولو كان شرب البهائم من في إسعاد نفوسهم، حياة قد لا تقوم إلا بالبهائم ما بعده استقبل، وإلا شو مكان آخر. بارك الله فيك. نعم. وعن الحسن والسعيد بن المسيب أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قالت تقول ماء، أو قالت كل ماء. قالت ابن سعد المدينة اليوم. قال شعبة قلت بقتادة، والذي قال قالت ابن سعد قال الحسن. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله يرمي أن سعد بن عبادة سيد الخزرج سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ فسأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم أي صدقة؟ فقال سقي الماء. فسأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أفضل شيء عند الله عز وجل في الميزان، لكن مراعاة لذلك الظرف ولتلك الأمة. فإذا وجد ناس يحتاج إلى ماء فالحديث ينطبق على ذلك، فإنه يكون الصدقة أفضل ما يكون عند الله عز وجل أجرا. تحتاج الناس إلى ماء، تحتاج الناس إلى ماء إلى غيره، فصدقة الماء أفضل من غيره. وأما إذا كانت حاجات إلى غير الماء فما تكون الماء أفضل صدقة. الإنسان من جمد على معنى الحديث ولم يلتفت إلى مقاصد الشارع يظن أن هذه في كل الأحوال وكل الأحيان. والله عز وجل يقول في كتابه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. والخير كثير، خير يعم المركوب ويعم المشروب والملبوس وغير ذلك. قل ما أنفقتم من خير، أي شيء أنفقتم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل وزاد، أفضل مما تخرج شيئا من حر مالك قد تحتاجه. فهذا هو الميزان. إذا كان في الناس حاجة، لا سيما إذا كانت المدينة في ذاك الحين ما فيها، كان الآبار بعيدة والمنأى بعيد، والناس كان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من مكان بعيد. فالصدقة في مثل هذه الأحوال بالماء أفضل من غيره. يقول ابن سعد بن عبادة لما سأل النبي اللهم صل عليه وسلم، لما سأل النبي هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس، ومات في الشام لأنه بال في حجره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الغيران، ما يبول النساء في الغيران في الأشحاح، فحاشاها، قد تكون منزل دوام وقد تكون غيرها. الشاهد رضي الله عنه يقول: إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء، أو قال اسقي الماء. قال: فسقاية أم سعد بالمدينة، يعني في أيام سعيد أو الحسن كانت تلك السقاية لا زالت موجودة. نعم. أخبرنا أبو موسى قال سألت ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أسقي الماء، ثم قال: أنظر إلى أهل النار يمتغاضي يغاضي في الماء كالمغر، قال: أفيضوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الأئمة. قال وما مر أصح حديث سعد بن عبادة، هذا بالسنة في أبي داود والنسائي وغيره. وهذا الحديث أخرجه البيهقي صاحب الكتاب لسننه، وأخرجه أبو يعلى بن مسلم. يقول أن أبو موسى يسأل ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما: اسقي الماء. ثم قال: ألم ترى إلى أهل النار إذا استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ما أعلم صحة الحديث، فقلت من الحديث ما بعده. وأخبرنا محمد بن عبدان، أخبرنا حاتم بن الجراح قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك فسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، لقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هنا هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل مريعة. عبد الله بن المبارك من أعيان تابع التابعين رضي الله عنه، رضي الله عنهم وعنه، وكان مشهورا بالجهاد وبالصدقة وبالزهد. فأتيه رجل قال: يا أبا عبد الله، أصابتني قرحة في ركبة 7 سنين، عالجت وداويت ولم يبرأ السقام، فما ترى؟ فقال فأرشده رضي الله عنه قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الى الماء فاحفر هناك بئرا فاني ارجو ان تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. الدم الذي ينزف القرحة هذه تنغلق باذن الله. ففعل الرجل فبرئ. ذكر المصنف هذه الواقعة يعني مما حصلت للتابعين استئناسا، لأن ما جاء في فضل الماء صحيح وجربه الناس فكان واقعا. نفهم منه أن سقي الماء كما تسقيه في بوز أو كوب، كذلك تحفر بئر أو تشق قناة أو تمد ماسورة إلى الشارع أو إلى السبيل الذي يطرقه الناس كلما مر عليه قوم شربوا منه، لكن ما وضع سبيل للشرب ما صح التوضؤ منه، لأن الذي أوقفه ما جعله للوضوء لا للغسل. كثير من الناس يلجؤون إلى السبل كالبرادات الموجودة على المساجد أو غيرها فيتوضؤون منها، وهذا خطأ. الله أعلم بصحة هذا الوضوء، لأن صاحبه الذي سبله ما جعله للغسل ولا للوضوء، إنما جعله للشرب. نعم. علاج القرحة. قال الشيخ أحمد في هذا المعنى رسالة قرحة الشيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة. وسأل الأستاذ الإمام أبو عثمان الصابوني أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس بالتأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المسجد لأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقول لها قولي لأبي عبد الله وفع الماء على المسلمين. وجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله وأمر باتخاذ الماء فيها وطرح أمر الصدر طرح الجمدة أو الجمل الجمل طرح الجمل وطرح الجمل في الماء، وأخذ الناس في الماء كما مرت عليه السبول حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى ما كان وعاش بعد ذلك سنين. البيهقي يذكر هذه الحكاية وهذه القصة التي حصلت على يديه، يقول في هذه الحكاية القرح التي ظهرت في وجه شيخه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، الحاكم من رجال الحديث وأخرج كتاب سماه المستدرك على الصحيحين، أي أن هناك أحاديث على شرط البخاري وما أخرجه البخاري في صحيح، وأحاديث على شرط مسلم وما أخرجها مسلم في صحيح. أخرج هذا الكتاب وتتبعه أهل العلم، فيه ضعف كثير وفيه نكارة كثيرة وفيه موضوعات وفيه صحيح. يقول البيهقي أن شيخ أبي عبد الله الحاكم ظهرت في وجهه قروض وظلت قرابة سنة، قال فذهب إلى الأستاذ أبي عثمان الصابوني، كذلك من كبار المحدثين والرجال الصالحين، كان له مجلس يوم الجمعة يملي فيه الحديث. قال فطلب منه الدعاء أن يدعو له أن يزيل الله عنه عز وجل تلك القرى. قال فبقي فيه قريبا من سنة، عالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس في التأمين. أكثر الناس في التأمين، مجلس مبارك وطلبة علم حكمهم الملائكة، وهذه من مواطن الإجابة. قال فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت المرأة في المجلس رقعة، يعني قطعة كتاب قطعة ورق، لأنها عادت إلى بيتها، يعني من الجمعة السابقة عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم تلك الليلة. قال فرأت في منامها أن رسول الله، رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. رؤيا الأنبياء حق، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق إذا رآه كما يقول بعض أهل العلم لعله الصواب، أي في الخلقة التي خلقه الله عليه، يقول إذا رآه أن بشرى المؤمن أنه يرى رؤيا أو ترى له، إما أن يراها أو ترى له، هذه إما رؤية لأبي عبد الله الحاكم، فنقول له يوسع الماء على المسلمين. قال البيهقي: فأخذت الرقعة فجئت بها إلى أبي عبد الله الحاكم، فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره. سقاية الماء يعني بنى خزان صغير على باب الدار، على باب مسكنه، وطرح فيها الجمل، جمعت الثلج لبردها للناس، وأخذ الناس في الشرب على عاد السبيل على مرة الطريق، فأخذ الناس في الشرب فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. هذا بين البيهقي أورد هذه لبيان أن فضل سقي الماء أن بركته تزيل الآلام الفروح وأن فضله عظيم. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم أخاه المسلم شهوته حرم الله عليه النار. هذا الحديث ضعيف جدا، وبعض المحدثين يجعله موضوعا، أي مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن قال من أطعم أخاه المسلم شهوته، ما ورد، لم يرد مثل هذا وجنس هذا في أحاديث، إنما ورد من أطعم جائعا، من أعطى محتاجا، ما قال أعطى شهوته، كم تريد لهذا المعنى؟ إذا قال ضعفه بعضهم جعله موضوعا، ننتقل إلى غيره. فضل ما جاء في المنيحة. في فضل المنيحة. ما جاء في فضل المنيحة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمة، وفي رواية القعنبي قال: نعمة صدقة اللقحة. اللقحة. الصفي والشاة الصفي. تغدو بيناء وتروح بيناء. نعم صدق اللقحة الصفي. اللقحة يعني المنفوحة، والمراد بها ما ولدت حديثا، لقحت فأنتجت، معنى أنها ولدت قريب، أي قريب غزيرة اللبن. ثم قال الصفي أي المصطفات، والمصطفات من الإبل ما كان من ميارها، يعني حليبها كثير غزيرة اللبن. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم هذا النوع من الصدقة إذا كانت لقحة. هكذا ورد في الحديث، وفي لفظ آخر في سياق آخر في صحيح البخاري كل اللفظين ورد: نعم اللقحة الصفي منيحة، وجعلها منحة، هنا قال صدق وجعل هناك منحة، والمنحة لأن يعطى الظهر أي الدابة إلى عائلة، إلى أسرة، إلى أهل بيت، يقولون هذه الدابة مدة أسبوع، مدة شهر، مدة كذا، ينتفعون إما بركوبها أو بشرب حليبها، ويقول وجعل هنا صدقة صلى الله عليه وسلم. ما وهي بمعنى واحد ان تلك الصدقه وهذه منيحه هي بمعنى الصدقه، لكن المنيحه قد تكون لاهل دار يحتاجون وقد لا تكون. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم الصدقه اللقحه الصفي منحه، تعطى منحه لاهل بيت، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. كذلك الشاة إذا كانت مختارة مصطفاة محفورة بغزارة اللبن وتعطى إلى أهل دار يحلبونها صباحا ومساء، تغدو أي إذا حلبوها صباحا ملأت الإناء، وإذا حلبوها مساء ملأت الإناء. فوصفها صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة لبيان أن هذا الفضل العظيم منوط بهذا النوع من خيار النعم ومن خيار المال. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمة كذا كذا. وإذا مدح صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه منذوب ومرغوب، كما أنه إذا ذم شيء قد يكون حرام وقد يكون مكروه. فما ذمه الشارع صلى الله عليه وسلم دل على أنه مكروه يجب اجتنابه أو يندب اجتنابه، وإذا مدح شيئا معناه يستحب الاتيان به أو يجب الاتيان به. فمدح صلى الله عليه وسلم هذه، وقال: نعم اللقحة الصفي منحة، ونعمة الشاة تغدو بإناء وتروح بإناء، تروح يعني بالمساء. نعم اقرأ. وعن أبي حفصة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنق، لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقا بوعدها إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة. رجاء ثوابها وتصديق موعودها. أبو كبشة يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: اسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث. يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة. الخصلة جزء من شيء، والمراد به 40 نوعا من أعمال البر. أعمال البر تتفاوت، فإذا قال 40 عددها دل على أن ليست نوعا واحد، فأربعون نوعا من أعمال البر ثوابها أن من عمل بها كان له ذاك الأجر الذي نسمعه أو الذي سمعتموه. 40 خصلة، أعلى تلك الخصال منيحة العنز. 40 خصلة أعلاها 40 خصلة إذا عرفناها مبتدأ يجوز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة، لأن خصلة وصف للأربعون. بقي جواب هذا المبتدأ: أعلاهن منيحة العنز، ليست خبر، لأن الخبر معناته يتمم فائدة الجملة، والمعنى ما تم. 40 خصلة، هناك 40 نوعا من أعمال البر، وهذه أعمال البر ليست متساوية، منها ما هو دون ومنها ما هو أعلى، وفي هناك أقل في المرتبة إلى أن يصل إلى أقل شيء. وأعلاها منيحة العنز، ومنيحة العنز لا تساوي انفاق الذهب والفضة، والذهب والفضة قد يكون أعلى وأكثر. فدل هذا الحديث على أن هناك خصال ليست للعالية والمرهقة للناس. هذه الخصال 40 مالها أعلاهن منيحة العنز. ماله؟ اسمعوا الجواب. يقول: ما يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله عز وجل الجنة. ما يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها يعني العبد من عبيد الله لا يعمل بخصلة من هذه الخصال، ليست كلها، خصلة واحدة من هذه الخصال، يرجو من الله ثوابا ومصدق بما قلته عن الله عز وجل في هذا الوعد، إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة. علمنا أن أعلى تلك الخصال منحة العنز، رأيت معنا منحة العنز أي تعطى العنز لأهل دار يحلبونها وينتزعون بها ويعيدونها إلى صاحبها، هذا أمر بسيط، لكن من فاقد الذهب والفضة والتصدق بالعنز كله ما تكون منيحة، منحة معناتها مردودة، المنحة مردودة، لكن لو كانت صدقة ما ترد ما تسمى منه. فدل على أن هناك من خصال الخير ما هو بسيط أمره سهل وموجب فعل ذلك الجنة، ما يعمل عبد بخصلة من تلك الخصال رجاء ثوابها، لا بد يكون نية يعملها، ما هو الرياء ولا السمعة ولا التطلع إلى الشرف ولا قبول الثناء من الناس ولا أن يقال عنه كذا وكذا، إنما قصد أن يثيبه الله عز وجل تلك الفعلة. فإذا صدقت النية وعمل بأحد هذه الخصال الأربعين إلا أدخله جاه الجنة، هذا حديث هو في السنة عن أبي داود وغيره رضي الله عنه، هو حسن حسنه الأئمة. والجنة أمرها سهل وهي قريبة لمن قربه الله إليه، فلذا لما جاء مثل هذه الفضائل يقول رضي الله عنه أبو هريرة كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، ما يروح النار إلا واحد نسأل الله السلامة والعافية عنده من العتوب والكبر والبغضاء والمشاقة لله ورسوله ما الله به عليه، وإلا الجنة إذا كان مثل هذه الأمور السهلة توجب الجنة، فلن يهلك على الله إلا هالك. هذه 40 خصلة ذكر منها خصلة واحدة وأغفل آخرها جميعها سائرها ما بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حق أمته، إن حقا على كل نبي بعثه الله إلى أمته إلا يبين لهم خير ما يعلمه وينهاهم عن شر ما يعلمه، هذه خصال الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، حقا على النبي، ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته أفضل ما يعلمه عن الله عز وجل خير ما يعلمه، ويبين لهم شر ما يعلمه يصلهم إلى النار ينهاهم عن ذلك. فيدل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما أغفل عن هذه الأمة كل خير، ما أغفل عن هذه الأمة من خير إلا دلهم عليه، ما ترك من خير، ما ذكر من خير إلا دلهم عليه، ما وجد من خير إلا نبههم إليه، وما من شر إلا ودلهم عليه لابتعادهم يبتعدوا عنه، ما ترك صلى الله عليه وسلم من بيان هذه الشريعة شيئا. فقال 40 خصلة ذكر واحدة وأغفل سائرها لحكمة. من أجل أسرار تلك الحكمة أن إغفالها يدع الناس يجتهدون في أعمال البر لا يقتصرون على خيره، فيلقي أحدهم السلام، هذه خصلة من خصال البر قد تكون من هذه 40، يميط الإنسان أذى عن الطريق، خصلة من أخصال من خصال البر قد تكون من هذه 40، يهد الإنسان إلى جاره، هذه خصلة من خصال البر فلعلها من هذه 40، فلو عددت قد تقصر عن 40 وقد تزود، الله أعلم أي هذه الخصال، فيجتهد الإنسان فيه كما أخفيت ليلة القدر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيانها للأمة، فتلاحى عنده رجلان اختصما وأخفيت، وهذه من الحكم، ولعل فضل إخفائها أفضل من بيانه، فلعل إخفائها كان أفضل من بيانه، فذكرت في السبع الأواخر من العشر الأواخر من رمضان، قال اجتهدوا أن تجدوها في العشر الأواخر من ليالي رمضان، فإخفاؤها كان أفضل لهذه الأمة من ظهورها من إظهارها وبيانها، فكل الناس يجتهدون على صلاة القيام ويحرصون على قيام الليل رجاء أن يوافقوا ليلة القدر، فكان في إخفائها فوض عظيم، كل ليلة تجتهد ولا يضيع عليك ثوابه، فإذا اجتهدت في سائر الليالي فأنت صادفت ليلة القدر، فإذا كان هناك قبول من الله عز وجل فهو فضل عظيم، فإذا كان في إخفاء هذه الخصال الأربعين فضل عظيم للأمة لأجل أن يتسابقوا إلى فعل الخيرات رجاء أن يصادفوهن جميعا أو بعضهن. نعم. في حديث مسدد قال قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنس يغذي السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى عن الصريح ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 جملة، رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. لأن الوقت والصدقة بالذهب والفضة